حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. القلب ده بيترو مش ده، انا نفسي في مره ما يدمعوش. الناس خوانا ما بيختشوش جمنا الشناية. بصريح عليك تسيب الفرح، شكلك جميل في الدورة، ده انتو ما تتروقوا واخوكوا في حتة مرامة. كيمو الديب تجي اول اباخرتي، تليفوني ناسى بصمتي مع اني غلمنتي، محسود ومش فرحان، للأسف بيجح ومش بتكاسى، انا فلتة مش بتواصى، ومن الوجع بتنسى. انا بقى الشي اللي مكان الكلب استهوى لما الدورة، وينفعني بقى الا ما بقاش يسوي، وبنام وانا جنبي حفلة كيماوي مش عارف انا من كتر ما شفت بقى كله ازم، ودي زي الزفت وبقيت كريزي، مش هدي حتى مش انجليزي كده بقى تمام. سيقوا كانوا تحت وتشعلقوا، ما شافوش وبقي بحلقوا، ده انتوا ما تتنوقوا واخوكوا في حتة ضم. مركزي كان قلب طيب انسي، انساكوا مش هتنسي، يا دنيا ما تخلصي حتى ديني بمكة. ما سكنت السجن من غير مرأة، وخليت الوحش تكتر جرأة، عدتني في الدماغ وطلعت الروح وانا جوا مكاني. الهيبة صاحبي بتليق علينا، وعيا المطروشة تقفل مدينة، شربتك شاي وشفت الجنينة، عايز ايه تاني؟ كلها مش سالكة لنفسها، في عيال طلع حسها انك تقع نفسها، بس انت فوشه. اسلموا عليا واتكلموا، ابليس انا معلمه، اتخن تخين بازمه، دي بول واكل السوق. يا دموع القلب ده بيترمش، ده انا نفسي في مره ما يدمعش. في ناس خوانا ما بيختشش جملة الشناية، مش هدي براءة والناس مدنة، انا بوفي بجد وبشوف خيانة، مش ذنب ان انتوا على الجعانة. عايزين كده انا المهيب واللازم، جامد ومالي مركزي، مش فاضي وايام بيزي، اي دونت نو اني وان. بقترح عليك تسيب الفرح، شكلك جميل في الدره، رقمك يا تتنسى ما تبطل باذان. كلها بتقل ولا ليه براضي، مش شايف حد قدامي فاضي، اخصام الدنيا وقفت وصار ولا دوست الناس اللي بيكسك تروب شراب، كلها حرامية ومفيش نزال، رجالة للحرمة مدة أفابة منعوا فيه. ربي هاتي حضن موت والنبي، لو حرب فيها تغلبي، فكك يا غالي قلبي، جوزك وحش الحروب استوى، والنظرة منك دوا، وبقيت مية وهوا، على طول هنفضل سوا، ده انا فيك دايب دو. يا صباح العشق على رن عليك، كان ده يفتح عليك سني، مع ان الجلسة بتزايد، بس بموت فيكي، اطلبي واتمني خد بنك نوكي، انا ميت فيكي طفي يا موتي، وبحب التحنوب عليكي، ده انا مجنون بيكي. على موقع مهرجانات.com